أجمل من يناظرني الضحكة سنك الذابة، وحاول أمسح دموعي بكف اليد وامحيها. أنا ماني طرت الهم وهو اليوم وش جابه، أنا ماني طرت الهم وهو اليوم وش جابه. أنا ما قلت يا نفسي هموم الوقت خليها، أنا ما قلت يا نفسي هموم الوقت خليها، هموم الوقت خليها. أجمل من يناظرني ضحكة إنك الذابة، وحاول أمسح دموعي بكف اليد وامحيها. وش اللي يتعب قلبي وهمي من فتح بابه، وش اللي يتعب قلبي وهمي من فتح بابه. أظن الغالي لو يبكي على غاليه معابه، وأنا لمن بكت عيني بكت من فقد غاليها، بكت من فقد غاليها. أجمل من يناظرني الضحكة سنك الذابة، وحاول أمسح دموعي بكف اليد وامحيها. أحاول أدفن العبرة لكن الوقت يفديها، ذكرت الله وقمت أقرأ على نفسي من كتابه، وقمت لعن شياطيني وأقول الله يخزيها، وقمت لعن شياطيني وأقول الله يخزيها، وأقول الله يخزيها. أجمل من يناظرني ضحكة إنك الذابة، وحاول أمسح دموعي بكف اليد وامحيها. أنا لو ما خشيت الله ولا فكرت بحسابه، أنا لو ما خشيت الله ولا فكرت بحسابه، لريح نفسي بنفسي من الدنيا وما فيها، تمشيني ظروف الوقت ولا قدها غلابة، ولا قدها غلابة.